اقولكم في ايه المهم نظري ان الصراط المفرد في الاكسترين شيء هكذا عنوان عنوان هناك مع بعض يرى نفتح اول صفحة وصلوا لغاية كلمة سيناتوريا وشتاك الشرط دايما بداية مختلفة يا معتاد حبيبة وكبيرة مين اللي يجيب المذكرة الثانية الموضوع اللي هاته الشرط يبقى تاني بيننا ايضا عندكم التوتال الكريم للملائكة من فهم الشاي الزفر السلندر ولا السويد من شمال عكس مذكرة ولا خالف مع مذكرة ده براب راب كده ما شاء الله راب يوليش. أما التيرمينال فده فضائك للسويد مشهور أشهر التيرمينال يتكلم حاجة اسمها التيرمينال هيماتوريا بتاعت الهاردن سبايك مشهورة في حاجة مش عارف اقولها كل مرة اتكرر حاجة اسمها بروستاتيك بايك البايك يتميز بيه ان الواحد بعد ما يدفكيشن في اخر الدفكيشن يروح يبدا يشعوله يبدا التيرمينال هيماتوريا البروستاتيك البيت بتاعت البدر عليها كونجست بروستاتيك بلكسس بينها وبين البدر ميكوزا رفيعه عند النك احيانا مع الديوريشن والكونتراكشن يوم يفرقع بشر من دوكي ففي اخر الديوريشن يفرقع يجيب كميه دم كبيره فاسمها بروستاتيك فايت لكن طبعا طبعا يا نادر اشهر اشهر سبب للترمينال هيماتوريا هو بالهارديان. اما ايه اللي يعمل انيشيال هيماتوريا؟ قلت الدم في الاول وبعدين يقف. يوريثرا. شويه دم في اليوريثرا يمسحه في الاول وبعدين يكلير جوي. ونحلله. ايه اسباب الهيماتوريا؟ يا جنرال كود يا نوكاترا هنقول لك تقريبا تقريبا فيهم كلهم تكتب في صفحه فاضيه تقريبا تقريبا في كل حته كيدني يوريثرا برادر يوريثرا تقريبا يعني في ستون وانفلاميشن وتيومر وتروما ستون وتيومر لما ربنا what are the certificates? Explanation to those who defend for the control of the group. Barbed instrumentation, what is engineering instrumentation? Drone engineering instrumentation. What do you reckon? This brought a direct. Your brightness for us have drawn out so many family letters of Hashemite. Prostatic, that prostatic. Prostatic, I'm sorry. I'm sorry. نعدد شوية في بروستاتيك صح صناعة انضاج بروستاتيك أشهر حاجة في البروستاتيك كلها وكان شيء خش بقى بيوري أخوات أحمد لو في سؤال ديماتوري يا كتير كتير يلا في البحث الفضل مش يا كتير زي ما عندنا خلاص خلاص عندنا خلاص خلاص خلاص على وجهك عامل ايه؟ رغم ان انت لما تطلع الكوتي بتاعي يعني جد وحشوني جدا اولا جدا ربنا يخليك يا رب اللي عم تتحرك بعد بكره بين النهارده دي ناس محترمه وناس فاضله ربنا يخليك انت من بكره؟ مين؟ احنا في كوليجيا من اهل البلاد الله العظيم ده عنده امتحان النهارده وجاي ده عبيط ممكن يكون عبيط ممكن يكون عبيط ممكن يكون عبيط ممكن يكون عبيط ممكن يكون عبيط ممكن يكون عبيط بعدين هقول جملة ثانية هيماتوريا ميجي توتال ديرما toda a interna da luz inícia. Sabia? بعدين أقول clinical picture of the underlying cause. إيجي اختار أي حاجة من الاثنين الجملة تختار عناوينهم. اكتب بس عناوين بعد كده investigation urine analysis. ما فيش يا جماعة في كل اليور وعيام من خلال يورين ويورو ويوريا وكرياتينين ما فيش وآي في يوز ونار في كل اليور ماشي تعبان كده. المهم Investigation. Ultrasonography IBU وخلاص وبليه حاجة ما كيومي انت كيومي ناس بتشكيل في الدائم كيومي كيومي يوريتر بلادر كيومي كيومي اختصار كيومي يوريتر بلادر يعني بس اكسلاري تصور لك كيومي يوريتر عشان تكون طب دي دفرشة بقى دي أعطي جيدي وعمل صح أعمل صح جيدي فالتريتمنت أو دايركت طول تريتمنت كلامك صح أنا حتى أشوى شوى تنشن كده ونعملش كده ماشي وبرضو إيجي ولما اختار ايجي اختار واحدة من الاثنين اللي قلت لك عليهم بس معناها هكذا يلا الاف تصرف عمرها بين الصفحة كده بقى اشتط لغاية الثاني الاحتمال اكتب على تنشا مهم جدا جدا جدا النظر الهيماتوريا اصلا مش شرط الهيماتوريا ترتيب النص واضح ان انا براجع النظري مع الشرح المرات لان مفيش وقت ايه يا عم ده الحمد لله طيب يعني ايه ريتنشن يا اولاد؟ ريتنشن يعني واحد عنده هول جوه البلادر مش عارف يا مروه انت واحده منكم يا خالد انت واحد منكم ريتنشن يعني ايه يا احمد يا حته من قلبك احمد صح احمد ايه بقى؟ ارجع مش بحشتكم بس من عيدك ريتنشن يعني واحد الطبيعي ان لو في يورين جوه البلازر عرف انا فين؟ عارف ايه؟ الحمد لله يا رب الحمد لله ان فين؟ لو في هون مش عارف نقول ريتنشن وريتك ثلاث انواع اسمعهم اكل وبردك اللي هو اول ما قلت خطا في بالك حصوه تك قبلت من الزبر ديك ستيشن وسط البوزيشن قبلت باندر ديك هذا المريض لا تتصور كم الالم اللي عنده ودايما اقول نواب المسالك تقريبا كلهم بوسيلة فدايما اقول عشان خاصة لما تجاوب نائب مسالك في القصر يعني او براء وتلاهلة في يوم من ايام عجام ريتنشن في الاستقبال وبين دي واخر دقيقة والاهلي والزمالك وعماد متعب داخل الحكم ما تستناش لما تشوف عماد متعب هيحط الزيت في البرنت ولا انزل فورا ما تاخرش ثانية على عيال هدوس ايدك انتوا حاسينها بديهية لكن لما تشتغلوا بعد كده بقى عادي وبالك نوعية زبونك عيان فانت ما ينفعش انا متعاطف مع كل امعاطف معاهم كلها ده كده هو ما تعاطفش معاهم كلهم بس في عيان اوعى ريتنشن ده ما ينفعش تديله اول ثالث ده اسمه اكيوت ريتنشن ده ممكن الزبر ما تكبرش قوي تبقى السفره طولت ماس صغيره فيري تندر عامل سابق عارفين اشهر سابق ريتنشن دي استقراره ده البروست طبعا ومعاه الريفلكس بتاع الايمونيتكس واحد عملنا له بواسير يجيله ريتنشن مشكوره جدا سببها ايه؟ مع الميديوريشن اللي بيتو الراي الراي حوار اللي انك كمان بتكونتراكت فمع الكونتراكشن ده توقعه جدا فخايف يمديوريت فاعمله سبان اوعى ده من السي بي فين اللي ورا سبازموديك اسمه ريفلكس ريتنشن اشهر سبب للريتنشن هذا من فيكس ريتنشن طب والعلاج ايه؟ زبونه بتسمعه اللي بيدور على كلامي دايما يقول دون تراش تكاك مستعجلش ما اختار ما اختار شيء مؤذي جدا اولا مؤلمه جدا بالمناسبه عشان دي اختار شيء مؤلم جدا نفسيا وجسديا سيان الطلب بتطلع لك اكيد افر انفكشن اكيد اللي في كومنتال في الريسلا بتزقها وانت داخل مهما عقمت ما حدش بيعقم في الاستقبال فعشان كده حبايبي كل مشكلته فين اديله انرجيتك سترونج انرجيتك مشيه اعمل له كمادات دافيه صفرا بيوبك ملهاش دور مفهوم بس بتريحك يخليه مديوتك لحظة ملحوظة لو سمعنا صوت حنفية مفتوحة يمديوريت استحلوا الله استحلوا حنفية وسمعوا صوته انا زودت في الابحاث بتاعي لا اسمعوا صوت واحد يمديوريت عملية اكثر وفور انفكشن فور انفكشن لو ما جابتش نتيجة بخليه مديوريت عليه خش مديوريت جنبه ها ما قدرش مديوريت عليه فهو بيخلص الموضوع راديكال ده طبعا لانه كتير قوي الانسان اللي بقى داخل ده ما تبقاش فاهم مستحيل خلاص عليه يقول لك لا ما اقدرش صح ما اقدرش ما صح ده ما صحته من عزو ده انت جاي مرت ايه خش الجنينه ونرش عليه شويه الريفلكس دون دراسته كده ادي فارس بس ومماتك حاجات تكون بس بشرط تكون متأكد ان القصة مش ميكانيك اوعى ترتدي فرس بس بميتك تكون القصة ميكانيك تجنني جبر بالكونتراكت قدام مصرحش طيب العيان جاي لك لأي سبب ميكانيك لا مش فرش نفسه دول او فرش ما استجابش راكب اصلا طب ايه تركب اسطرة ما دخلتش المشكلة الميكانيكا قفلت السكة بالكامل مش عايز تخش يبقى سوبرا بيوبكس باستو يا هنس بقى بلادر بقى ويوريترا وكدني قصه جديده بقى خالص دي بلادر سيمز بيوب انتير ابدومينال يوريترا فكنا زمان نفتح هنا الانتيجن وافتح بلادر وحط التمبريتين الكافيه فكيف حاجه زي كده. واقفل بلادر وافتح. كان انتهى تماما تماما. بقت سفره فيه بالتستوستيرون نعملها بيت ودينيس. ابره تم اخرم بيها ابدومنال ونخش جوه الشرطه بحاجه اسمها تستوكات. اختراع هايم قوي ده تروح حاجه هايم قوي. تستوكات تستو كات كات من كابيتال تستو من بلادر تستو كات. اسمه ايه يا مروه؟ اسمه ايه يا ابراهيم؟ اسمه ايه؟ احمد. اهي كلنا مع بعض تستو كات. اسلام ما قالش واحمد عبد العظيم ما قالش. قوم يا احمد قوم وقف قوم وقف قوم وقف تستو كات تستو كات. بص بقول تستو تستو كات تستو تستو حاجه اقول يعني الاسباب كده تستو يعني تشيك عبي ثواني دلوقتي بقول ايه كرسي كات عيد تاني سفرة بيبك تستطفي كنا زمان بنعملها اوفي دلوقتي بنعملها ب تستوكات. انت ما عارفش انت ما عارفش تعال اكرك يا حد احسن. طيب ماشي يا ولاد. ده قصه الريتنشن الاكيد. في حاجة اسمها كرونيك ريتنشن. اسمعوا اسمعوا واحد عنده فريشن ريتنشن فبيجي يعمل كيرت بيحبه كان في 300 سم في البلادر في 250 سم في البلادر حاجة نزل نزل فضل 50 سم لزيد وليورن. ودول بمناسبة عرفوا ازاي كانفستيجيشن وكان مش مكتوب عندكم احنا بعد ما نكتيريت عملوا صناعة. ماشي؟ ريديد واليوري. هل ريديد واليوري ده اسميت ماشي؟ اه صح برافو يا معلم. بوند ديفينيشن ده ريتيشن. ايه ريتيشن؟ مين يقول لي؟ لانه يا حبايبي احنا قلنا ديفينيشن اوفر ريتنشن وبنقول مش حاجه. الراجل دوت عمل ديفينيشن ما يعرفش ان عنده 50 سم جوه. قلت له خلص خلاص وعملت له صوت على فكره ده 50 سم. قال لها بطل ياس نزلنا. قال لها مش حاجه نزلنا. كل شويه ال 50 دول يزيدوا طبعا والبدا بتكبر وهم يزيدوا ويتكبر وهم يزيدوا ويتكبر وهم يزيدوا توصل لغايه الامريكا امبريكا لغايه الامريكا وبين. وبعدين لما توصل لغايه الامريكا مش قادره تستمر اكتر من كده تبقى كل ما ينزل على نقطه بول من فوق ما تستحملش من تحت تنزلها من تحت نقطه نقطه نقطه نقطه راجل زي في نقطه خلاص اسمه ريتنشن ويت اوفر فلو. اللي عنده شكوته ايه؟ يقول لك عندي احتباس في البول. شكوته الكونتنت. بنشوف الاطفال فرياتي دي فرياتي كل اسبوع حاجتين على الاقل منهم حالات بتشخصوا ورا سنين طويله دول اكثر ناس بيفرحوا بيا. سنين الطفل عنده عدم تحكم في البرامج. طبعا شكوى ده مش متصورة عن الام حبيبي كلام كده لكن متصورة الاب والام وابنه يبقى عدم تحكم في البرامج. ده الانسان انتهى انتهى. يا رب يعافينا يا رب يرزقنا شكر نعمته سبحانه وتعالى. المهم فدي اعمل له بي ار الاقي فيكتور مليان سنت قد كده اللي عنده ده ريتنشن ويت اوفر فلو يا جدع مش انكونتنس. الواد ده حله ايه؟ كوست الكوست كوست دي então, dia que a parte da bancada com os peixes de papo, guardem, quando com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, com os peixes, ele é meditante, deixa eu ver. Então, aquele próximo point é meditante. E o que é meditante? Desde o céu, já me nervo, só faz brother, brother, pai. Lekin, mecânica, caralho, sai, brother. Você é ali, brother. Já que era posto, o poder era de brother, né? E o brother foi resta criança. Ele disse, resta lá, tu alvo. Lá tu sabe, lá tu rob, BBH, mostahil, testa BBH, vem do chão. وانعطى فقط الحته الوحيده في اليوم اللي لازم تتشارك وتتفهم فقط الدي بي اتش عشان كده لاجبار الناس على حضور هذه الحلقه. المهم هنا البروسيس هنا البروسيس يبقى ايه اللي يعمل اتنشن حاجه في البدنك واللي بص على ستون تيومر في حاجه اسمها بدنك اوبستراكشن كونجينيتال ماريو ديزيز ماريو هتاخد الوقت. طيب حاجه في اليوريزم ايه في اليوريزم؟ ستون ستريكس تيومر تروما حاجه في الاستيتيتا اسمينا حاجه في البروستيت ابسس بي بي اتش تيومر كارسينوما اي حاجه في السكه دي حاجه دايسه من بره تيومر في الكارسينوما تيربكس ياما شفنا اطفال كونستيبيتد في الهرش يعمل انتشن كولون كبر او راح دايس على بلادر نيك ريسر فرونت او طيب اختصار يا ولاد اللي يعمل انتشن وكلينيكال بيكتشر وتريتمنت كلام هايل جدا الريتنشن زي الهيماتوريا تاكده بتوظيفته اللي هقولها دلوقتي يلا بعد نقرا سوا a retention in a bit of motion in spite of full blood. El cosis mecánica y uretra, la prostia, la bladder, la outside of that. Neurogenic is spasmodic that post operative reflex of hysteric. اي حاجة hysteric يعني يعني اسهل حاجة من الدنيا مش قادر يا دكتور بقول لك مش قادر عني مش قادر عني المهم اتونيك سينت وور دي ايش تي سوشيالز بوينتنج فيفر نيوروجينيك بلاك انا ممكن اقول في اتونيك دي تيمس سوشيالز اصله من عند كلمه بوينتنج للاخر دي خالص واكتب فراكشر سبارك بيقول صناعي اللارج البروستيت والريفلكس هما الكارت بنقسمه الاكيوت ريتنشن نو يورين البيشنت هاز ستروك ديزاير تو باس يورين سيفير بين وبلاتر تيمبر اند فويس كرونيك ريتنشن بيعدي شويه وبيخلي نزيد وقت البلاتر جراديوالي تيمبر Overflow with prompted obstruction, brother continues to pull to large amounts of residual urine, where patient passes urine only, will enter a vital pressure exceeds the extra urethral pressure. And that's what kind of system is doing up there. And I'm saying, the way to say, go to the top, I can't stop it. I'm going to get it back. I'm going to get it back. But it's going to go to the top. وانت بتتاكد انت او بتراقب يعني حكايه البيشنت بلاس يورين وان انترا مزايكا تكسيد انترا يورين ريبريسا مش لازم الاكشن كومبليت وذ بيشنت كونتينوس ريبليت اوف يورين كونديشن فيلينس وبدل ما تقدر اي حاجه ثانيه قلت لك بلوك ستاندنج خلاص اتعودت عليها. واللي تعمل ده بريشر تشينج على ممكن تكون توصل معايا للسي سي ار اف كرونيك رينا تبقى له سنين بيحصل. فده عنده هايدرو يوتر بتاع ناحيتين وعنده هايدرو نيكروزس وعنده سي ار اف. يفرق الريتنشن من الانيوريا طبعا الاكيوت ريتنشن كروم انيلا ده بتاعت اكيوت ريتنشن. ايه الانيوريا؟ الكيدني ما نفرقش اصلا دي حاجه بطنة خدت الميكروز ولا بس انا كده كنت شفته اليوم الاول عرفت هيك طب الميكروز وكل اول حاجه تعرفها في كل نيكروز ذات يو هاف تو كيد يو هاف ايه وعندك رايت رينال فيلير وعندك ليفت رينال ماشي بالظبط رايت رينال فيلير ليفت رينال ماشي. الفرق بقى بينهم من الكارديولوجي ايه؟ هنا مفيش تقدر ليفت هنا مفيش ايه؟ تقدر يمكن اقدر كنا خاطرين كده كله يبقى عندك رايت رينال فيلير لا لا احيانا انت بتيوريت صوت اليورين في الريتنشن اليورين از فول وبتعمل جيتيس باي ريفورم سويلنج وبرضه البركشن كل اميليا ارتدى ايه اكيوت ريتنشن conservative treatment price for الستاتين الاسبازموتك طبعا اللي هو مش الميكانيكال. اما ميكانيكال مفيش تراير تراي مين يا حاج دي حصره وقفله لو سمعت والدنيا كلها مكتيوريتد على دماغه مش هيعمل تيوريت. انالجيزكس والبيشنت تو جيت اوت اوف ذا بيد وورك باث ابرايت except in patients with organic obstruction that the parts in that to mimetic. تزود لحياتك تسمعها صوت حدثية ثانية. بدل ما دخل له قسطره دخل لي انفكشن تقرفني في عمليه انا داخل بعد شويه يعمل له بروستاتيك مثلا، هتفرج على الحته الجايه ان شاء الله. فلو حصل انفكشن في عمري مزعج مخي، فما دخلش انا انفكشن، دخلني فيلد كويس برضه، فما تصدقش. طب لو لقيته عامل باك بريشر تشينجز، يعني كل يوم بنخسر، فمضطر افضي اليوم. احذر انك تفضي اليورين ده مره واحده، هتبقى فرحان او معاك بابا زي صوت الصمت 700، فانت فرحان مركب قطار الحكاية اول ما يفضل بريشر قدامها مرة واحدة يحصل اكيوت كونجيشن في الكدني، يعمل اكيوت رينال فيلر وحال كبير هيماتوريا. فما نفضيش يكون مرة واحدة، افضي 50 سنتي واكلام بالاسطر واستنى نص ساعة ربع ساعة واروح افتح الكلام وانزل كمان ايه 50 سنتي، وبعد كده جراجوال جراجوال جراجوال، مهمة قوي جراجوال. يبقى لو في كرونيك ريتنشن، يا في باك بريشر يا مفيش، لو مفيش ما تعملش حاجة، خش على الكورس. في باك بريشر فضل، بس الفضل ازاي؟ جراجوال. يلا مع بعض. لو مفيش باك بريشر عكدني ولا في في البيوكيميكال، يعني يوريا وكرياتينين، قصده بيوكيميكال يعني ايه؟ يعني يوريا وكرياتينين. يونيت فور كاستريزيشن، خش على السبب. اذروايز يعني ايه اذروايز؟ معرفش. اذر يعني غير كده، وايز يعني عايز. بخلاف هذا العقل اللي انت سمعته من شويه بيقول سيلف ريتينينج كولين كانسر رجعها بس جراديوال، وجراديوال دي في امتحان تعمل ايه بقى فيها؟ انت ممكن تكبرها وتميلها وتنقلها وتحط تحتها خطين يا مايو، يعني وعالج الكود الدمينيشن يورينا للتراك. انا عايزك تشطبه ومش عايزك تشطبه. عايز اقول لك ثلاث عناوين في اي الدمينيشن. جنرال ابدومينال في ار، اشطبه اشطبه. تبقى عارف يعني ان لما نعدي على اي اكزامينيشن افتكر كلمه جنرال ابدومينال، و ما في ار مش في كل حاجه. واحد عنده مشكلته في الكدني هارد ريبوز، عنده في ار هايبر نكروما في ار جدا ازاي؟ انفستيجيشن في ورينا ريتراكت اكتب عناوين، نفسي اشطبها مالهاش لازمه. اكتب عناوين يلا. لابوراتوري طبعا لسه بقول لك في اي يورين ما تنساش يورين يونايتد ريتين، خش في التفاصيل. راديولوجيكال فين اكس راي، خش في التفاصيل. اتدرب عادي بوقت. افتح حتى كده وصلت لصفحه 12 وانت مبسوط يا سعيد. انا هدف اطمنك اليورولوجي. اصلا انفستيجيشن بحاجة ما فيش كتير في البيت. الترا سونوجرافي طبعا مهم في سي تي سكان اصلا. الفيلم بايوجرافي دي يعني معلومه في حياتنا يعني معلومه. هو انا اشرب تفاصيل الفيلم بايوجرافي اشرب بس انا اتعرض عليا ان انت تبقى معايا وما تفهمش يعني الفيلم بايوجرافي جريمة الفيلم ده يوري الزبط يوري الزبط بخش بالمنظار من هنا ادخل يوري تاني الكاتيتر من تحت احقن باي من تحت اصور هنا الفيلم السنة ويرب لما عملت اي بيو حققت الزايد انترابيز اللي سنة تفاصيل وجدني سكريتة الضغط فصورت لي ماشي ولما الضاي نزل في الاي بيو للبلادر نزل بقى كده الضغط صورت لي وبقى لي بلادر اسمها ديستندنج سيستوغرافي ويبقى تستوغرافي طريقتين يا ديستندنج جزء من الاي بي يو يخش القسطره جوه البلانر واحقن ضاي اسمها اسندنج يبقى الفايلوجرافي يا اي بي يو يا اسندنج فايلوجرافي البلانر يا ديستندنج تستوغرافي يا اسندنج تستوغرافي الاي بي يو هو الاي بي بي في فرق لغوي دقيق قوي مش عليكم خالص كنا زمان بنسمي بيه ان امتحان الاكس راي زمان كان اصعب من كده 13 مره يلا تستوغرافي دي فور بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد ب شكرا يا عمري يا حنين نعيما يا ابني. جيتك يا لا لا كده بسرعة قوي كده بسرعة قوي تاني اي بيو لا لا بيو اكترين اكترين شمارو اي بيو اقراني كنت هو فلوس كأفضل معين كنت كرونيك كونجنتا تنومن الفرصة بغاية كلمة مالتي تستيك كده شوف كيمان مالتي تستيك كده او دوار كان وشي اكتب على مالتي تستيك مهمة شبهو اكتب على كل كل اخبار متكرر والعلمك يعني الجن بيتكون بالبنت عكس التس. التس كان فوق ونزل، الجن تحت وطلع. فتبقى البدر كده، كله ركز معايا، حته ميدو نجمه صغيره اهي، قال الجن تيجي عليها كده، يعلى ميدو ويرفع الجن معاه، بس الجن اهي، وادي ميدو اهو. فهمنا؟ وبيحصل بقى كوميونيكيشن بين الاكسكريتوري والسكريتوري، السكريتوري الجدي بالسكريت يورين، والاكسكريتوري اللي هو الكوليكتنج سيستم، يبتدي يحصل بينهم كوميونيكيشن. ده يوصل لده. اكتب على الميزو نفروس مسؤول عن الاكسكريتوري سيستم يعني الكوليكتنج سيستم، اما الميتا نفروس فده السكريتوري سيستم. سكريتوري ده الميت، وطول عمرك بتتلخبط البرو الاول ولا الميز ولا الميتا، مش من حقك تتلخبط. البرو دايما اول حاجه برو، والميتا دايما اخر حاجه. حتى الراجل لما كان بيغني كان بيقول ميتا اشوفك يا غايب عن عيني. ليه الميتا؟ حاجه متاخره، لو قدام عينيه او شافه امبارح يقول برو اشوفك، لكن اللي لسه جاي يبقى مات. الميزو حدايما ندلع الامتياز تقول له يا ميزو. الميزو لا هو قادر اغيم حياتي ولا قادر اقول مهم خالص. الميزو كارينج سيستم، اصل عيني كده كولكتنج سيستم، يجمع تحيل يجيبها لنا تقارير مناظير ويجيبها، يروح يجيب دم ويرجع. بس هنا الميزو يشيل بول، فاللي يشوف باله مش غيره يقول على الوجه يعني. طيب ايه اللي حصل في البوليتيستيك كيدني؟ انت ظهرك واسمعني، حصل فيلير اوف كوميونيكيشن بين السكريتوري والاكسكريتوري، فكل كونفوليوتد تيوبيول بدات تستند باليورين تعمل تست. فالكدني اتملت زي ما الرسمه الجميله اللي عندك الرهيبه الفظيعه، تست اتقضت بكميات تست فظيعه. فاكرين الشبس؟ الشبس هاكل جينيتال، ظهرت بعد اسبوعين ثلاثه، والبوليسيستيك كدني كونجينيتال لكن تبان بعد 10 سنين. تبدأ التستات تبان بعد 10 سنين. ازاي الشبس؟ قلنا الشبس الموضوع الكبير ما وقفناش عنده، قلنا ازاي؟ ثيوريز رهيبه جدا. ازاي فيلير كوميونيكيشن لكن مفيش تستات؟ يبقى حاجه بتبان مع الوقت، ومفيش يا استاذ اول اور نان، مش كله قفل وكله فتح. يبدأ التستات تبان على 30 سنه، لان ايه سيمبتوماتيك؟ سنة 30 ايه سيمبتوماتيك؟ في ال 30 تبدا تمشي. فين؟ هيماتوريا، رينال هايبرتنشن، تمشي. وبعدين بعد شويه يبدا من عند ال 40 سنه يوريا كرياتينين يبقى فين. 50 سنه رينال فين. اشهر بولجست الجني في تاريخنا مين؟ انور وسيم. كان شعره طويل قوي كده منزله على عينه، وكان غاوي اهم حاجه في اي لحظه في فكره. بس ياسمين بتتحرق في وسط الباك، والاسعاف عم جاي يرقص يطفي الحريقه، الاسعاف يطفي الحريقه، وهنا داخل يشيلها في وسط الباك. يا حاج مش وقت، المنظر بتاع على ايه؟ هو شعر ما عملوش حاجه في البوليتيست كده. طب ما اقدر اعمل كده. والناس بتستسلم من كام سنه بقول حكايه دي النوع النوع اللي قلته اسمه اوتوزومال دوميننت، وده 50%، وده صاحب السؤال الشهير قلته لكم قبل كده، لو خطيبك طلع بوليسيستك كدني ما تكمليش هل، ولو خطيبتك طلعت ما تكملش، والبوليسيستك يتجوز بوليسيستك. ماشي، ايه الفرق بين البوليسيستك اولوز بايلاترال؟ اسمعوني كويس، اولوز بايلاترال، اولوز جنريتال. في نوع اوتوزومال ريسيسيف تترب ده عنيف جدا، الواد يتولد بوليسيستك، فده يخش في الاحتمال بتاع خطيبك وحضرتك، صعب يتولد برينا الماء ورينا الفيلير بدري بدري ويموت بدري بدري. اما بتاع خطيبتك وخطيبتك وخطيبتك وخطيبته والكلام ده كله وجواز العرض وكل الكلام اتكلم عنه، لا يخص مين؟ الناس والحضر صايم بروح الخصومه الدنيا. تعالى الشخص ازاي تعمل يورين اناليز ولا كرياتينين، تعمل له سونار مالتيبل تيست، تعمل له اي بي يو، ركز قوي في اللي هقوله، اي بي بي الرينال بيرمس اهو كان هنا هتنسي بلازما دي عملت ايه في السكر، بدات تشد رينال بيرمس خطوط كده استرتشنج، خد بالك السكر دي مفيهاش يورين، مفيهاش يورين دي نون فانكشن، فيها ميه بس لكن مش كوميونيكيتنج مع رينال بيرمس. انا في الاي بيقول لي هيوصل لي رينال بيرمس الكوميونيكيتنج، فتلاقي ده فين بقى عامل خطوط كده، اه يبقى عامل خطوط كده زي رجلين العنكبوت، عارفين العنكبوت السبايدر، السبايدر اسمها سبايدر ليج افير، السلكات مش هيخش لها ضاي، الضاي تنزل رينا الفيلم، لو عملت رينا الاسكان تبان السيست كولد سبوت حتى مش شغاله. مين هيحضر حته جايه تسعه فرح؟ خليكوا ليا اهو، حته اسطوريه تتبسطوا اهو، حته ليا حته بالفرد. اليورو على فكره اغلبه كده، انا وعدت لكم اليورو مش شرح بالمعنى، فهمنا خلاص جراحه، فاهمين دنيا، فبقت سهل يسلم، وحتى مذاكره الحته دي لما تروح كل حته تقول اذا كانت فيها دي، بس عشان خاطري يعني مريان نذاكر كويس، يعني نحفظ الحصص اولا باول كويس قوي لو سمحت، النظر النظري والشكوى ماشي، بالمناسبه الشكوى هيخلص خلاص لما نخلص الانوميك، يعني يا منار اللي جاي كله مهم جدا جدا جدا، نظري شكوى جار كل حاجه، حد رفع ايده؟ ايوه كلام الجميل يا بنتي، الاي بي بي من الكونترا انديكيشنز بتاعته يوريا اكثر من 100، وصلت ل 100 ما عملتش اي، لكن احنا مش كلهم كده، لسه ولد لغايه سن 30 سنه مفيش اكثر يوريا عاليه من 100، خلاص؟ طيب حوار علمي، ده كان حوار علمي ومستوى عالي، خلاص؟ يلا نعالجه ازاي العيال ده؟ اوعى تقول لي نفراكتو ده بايلاترال. بص يا ولاد ده كونسيرفر، عرف اعالج له هايبرتنشن، اعالج له انفكشن، بس اديله انرجيتك، عالجه سي ار اف لوز كتيره بروتين قليل، لو وصل لسي ار اف بالكامل هو حل واحد ملوش تاني، رينال ترانسبلانتيشن. جراح اسمه روبزنج فكر في عمليه كان يولد الكدني ويقعد يفرقع الستات، والله ستات يفضل يفرقعهم ويروح يدخل الكدني تاني ويروح، لو فكرت في منطقه يعجبك، ليه؟ الست اللي بتكبر بتكمبريس حته نورمال فارنج، كمان البين من اسبابه الاسترتش بتاع الكبسول، لكن ثابت ان رابزنج عمليه فاشله جدا ملهاش اي لازمه خالص، ما خدمتناش بحاجه، فكرتها ثيوريتيكال صح لكن من ناحيه الواقع ما خدمتناش، ما اخرتش لينا البين، حصل في نفس معاني. الميزة الوحيدة الروزنج سؤال في الشكل في الروزنج في الجراحة في الروزنج في الجراحة كان روزنج ساين في الأكيوت أبنسايت خير اللهم اجعله في الأكيوت أبنسايت روزنج كنت بتجوز في الناحية الشمال يلقي يا جنبي نحو صح روزنج جراحة. انا سعيد انكم افتكرتوا النكته مش مهم حتى تفتكروا برافو يا اولاد. فرحتوني امتحانات وانا كده فرحان هو ده صح كده مايكل كده شكله التجول مفهوم مايكل. طب ده في مكه عندكم الواد مايكل لسه 14 17 سنه اللي فات. طب العيال الشطار دي طب ليه سايبين المتخلفين هم اللي بيتحولوا معايا لما يجيبوا لي عيال شطار اتكلم معاهم يقعدوا قدامي هنا؟ العيال الشطار اتبعوا لي من البحور بتاعتهم دفعتكم دي اللي مخبيها الشطار ورا دول يجوا لي ماشي يا جلال؟ بقى كام؟ كام؟ عشرينات؟ وتاجي تلاقي بهاء من اول السنه بهاء مش جديده ليه سايبني هنا بقى كده لوحدي كورونا يعني انا موت قدامك هتفرح؟ يا ولاد ناس بص اقول لكم بس انا عشت حياتي بخاف من انا عيالي من يوم ما فتحتها شغاله بكل خطوه واقعد كده كل انا حكيم شغال في حياتك كله اه شغال كده مفيش دعوه. واما بنعمة ربنا فحسب وفي نفس الوقت ادعي ربنا ربنا يحفظك. التخبية مش بكلم بهاء ولا بكلم مايكل ولا بكلم الناس دي لا بكلم عموما التخبية يا حبايبي تخلي اللي حواليك ما يحبلكش لانه اغلب اللي حواليك مش يحبلك وقله قليله قوي تطلع نفسك. لما تخبي تخلي اللي كان بيحب لك الخير يحب لك الشر. هو بيخبي عن الدليل هو احنا نكرهه الخير فلما حصل له مصيبه انما لما بتتكلم بنعمه ربنا اولا اللي بيحبوك بتكتشف حبه بتحافظ عنه كل اللي بيكرهك يحسدك اتكلمت او ما اتكلمتش فريح بالك. انما اللي مستور خالص عن الناس ملوش علاقه بالناس مش ما تقولوش يعني انت امبارح ذاكرت 17 ساعه وزمايلك يا حبايبي بيموت نفسه بيموت نفسه امبارح يعني هو ذاكر ساعه الا ربع وقت قليل فرحة مدحي ما تقولوش على 17 مش عشان خاطر اتحسن مراعاة لنفسيتك والله فاحيانا بكتب يعني انا خدت ولادي وتعشينا مثلا جدلا مثلا يعني مثلا ب 40 جنيه خلاص خدتهم عيالك وقعدنا وضربت 40 جنيه في ناس ظروفها صعبة ما قلتش انا ارد له ايه بلحق تعشينا لا خلاص داري بقى على شمالك بقى تاني كمان كان دربس لا ده دربس بعد العشاء كمان يلا هنقرا ونروح الدرجه يبقى ما تقلقيش مش هيكون اكراج المنزل هنقرا شويه في السيستم والمالتي سيستم تسمعوا فيها كلمه واحده يا اولاد جسديتك المالتي سيستم المالتي سيستم كلمه واحده يوني لاترال ومش كونجني يوني ومش كونجني وبريكاس يبقى علاجها اسبريسو اما الثانيه نص اسبريسو فهمتوا؟ اعمل بقى جدول في الصفحه الفاضيه ناحيه اس المالتي ناحيه اس البولي عشان السؤال شكله مهم وعبد الصوت ومين احنا هنوقفنا يا مين هبدا التسعه وتلت بالظبط ان شاء الله باذن الله ربنا يفتح لي ابواب الخير كله يا مين يا رب وادي الشركه مجموعه بتقيم الوقت الايام دي مجموعه احسن من الاسبوع اللي فات يلا يا سيدي البوليسيستيك كوجيني المرضي لا مش كوجيني كان غير دبري كنا يرسل احسن من يوم اذا انت يوم تاعي كوجيني كان غير دبري كان ده غير دبري ودي ايه المرضي قام غير دبري البوليسيستيك بارد بارد المرضي يون الكوجيني تن البوليسيستيك نوت بريكاشن المالتي بري نوت بريكاشن المالتي بري بري بري برافو بريكاشن برافو صح بريكاشن برافو برافو دي كانت اخبار دي المهم المالتي تستيك نتريك لكن البوليسيستيك علاجها مش نتريك كنترنا بتحولين البرانس حتى لو عملنا لها ميكريكتومي مش كفريت احكي لك دلوقتي الخناقه اللي هقولها يلا ده بس بعد الجدول ده من حقك تشطر كلمه المالتي تيستك اللي عندك يعني عايز المالتي تيستك الجدول ده بس البوليسيستيك اتيولوجي بيريال فيوجن بتفيد اكريتنج يونت في النيكروس ديفلوب من البيتا نيكروس والكولاجين بول طلع نتيجه نيكروس ليدنج تو مالتي بروتكشن اساس وكومبريس اراوند نيكروس ديك مي دي في الابر او في الترفايل فايل وتزوم الدومينانت ادر فايل ده الموست كومن اكتب انور وقت انور وقت الوقت بين الخضرة وجميلة ومش هقول ولا حاجة بص كل اتجاهات مع بعضيها بص مش حاجة طعطر المشترى كل غني ومش احول وكل حاجة تاجر مش عارف عرضي الكشري في الشارع محل الخبز معاك واحدة قوية. واحدة دايما بيأكد لي أفكار. انت مش كل حاجة يعني. انما النهاردة كورة لك ايه؟ عايز واحدة؟ وناس ممكن تفوت عشان. وإن شاء الله نتمنى. مرة شوية حتى السبعة. شكرا.